كان بيشوف ويهرب مسك الجنيه مرة تكارب الحظ كان بيشوف ويهرب مسك الجنيه مرة تكارب سبحان العديد الوقت معاه أستكى تلاتة أرنب طافة بالبني واستزون يقولوا له امدي قول ابصم استعبطوا واستزون يعرف يطرح ولا يقسم من غير ما يحج قالوا له يا حج من غير ما يحج حججوا من غير ما يحج حججوا الحظ كان بيشوف ويهرب مسك الجنيه مرة تجارة الحظ كان بيشوف ويهرب مسك الجنيه مرة تجارة سبحان العظيم الوقت معاه متأستك وتلت أرنب عقل الطابة في بابي حلوين تعملهم من جادي عقل الطابة في بابي حلوين تعملهم من جادي الاعتراض مش إنه معاه الاعتراض جهله يا ولدان الاعتراض مش إنه معاه الاعتراض جهله يا ولدان الاعتراض مش إنه معاه الاعتراض جهله يا ولدان وكف يمينه مساح يجوب من شماله صانع الفتة وكف يمينه مساح يجوب من شماله صانع الفتة وكف يمينه مساح يجوب من شماله صانع الفتة الاعتراض مش إنه معاه الاعتراض جهله يا ولدان الاعتراض مش إنه معاه الاعتراض جهل يا ولدان يقف في يمينه مساح يجوب من شماله صانع الفتة يقف في يمينه مساح يجوب من شماله صانع الفتة انقل عالمانجا يا ناس دي خوف انقل عالمانجا يا ناس دي خوف كلامه يمشي على الحتة الحظ كان بيشوف يا رب مسك الجنيه مرة تكهرب الحظ كان بيشوف يهرب مسك الجنيه مرة تكهرب سبحان العظيم الوقت معاه بتأستك وتلاتة أرنب عملهم من بدري عطفتا بدري بدري وده عملهم من بدري الحظ كان بيشوفوا يا رب مسك الجنيه مرة تكارة الحظ كان بيشوفوا يا رب مسك الجنيه مرة تكارة سبحان العديد الوقت معاه متأستك وتلاتة أرنب متأستك وتلاتة أرنب متأستك وتلاتة أرنب طب متأستك وثلاثة أرنب متأستك وثلاثة أرنب متأستك وثلاثة أرنب.